وكل حاجة بيأكلوا فواكه وعصير وعمالين يأكلوا ويشربوا ومش عارف ايه بتاعه كده، وإحنا مفيش حاجة، خدنا كسرات لقمة وخبز بتاعه كده. فمضى نعيمه عليهم ومضى شقوته علينا، يعني ده راح وده راح، نسينا، هم نسوا وإحنا نسينا امبارح، لأن في اليوم اللي جاي مش هقولك ده أنا أكلت امبارح، ممكن حد يا أخوان يقول ده أنا أكلت امبارح وما يأكلش النهاردة، لا خلاص بس اللي فات اتنسى. وأما الغد فهو لنا ولهم مغيب، ممكن ما يكونش هو حاجة خالص وممكن تقع له مصيبة، وأنا نفس المشكلة، فليس بيننا وبينهم إلا اليوم النهاردة بس، هم هياكلوا حلو وإحنا ناكل وحش وسرعان ما سينقضي. وضحت الصورة كلام ده واضح؟ إذن المشكلة هو يوم، يومك يومك، فكلما وضعت لك هما والهم ده حددته، وضعت لك هدفا والهدف حددته. عمرو بن عبد القيس ماشي، واحد بيقول له يا امام يا امام، ها ايه؟ قال له بس عاوز في حدوته اقولها لك حكايه. قال له امسك الشمس، لو وقفت لي الزمن اقف معك اكلمك. طيب انا طبعا دوختكم كتير، باختصار شديد، اولا فضول المخالطه، كلنا بنحب كلنا اصحاب، والواحد دايما لا يستطيع ان يخلو بنفسه او ان ينفرد في هذه الحاله، لابد من انيس، وذلك ربنا عز وجل شرع الزواج، ان الواحد يتزوج واحدة تبقى انيسة ملازمة لي، ايضا شرع الصحبة والصديق، والصديق طبعا والصاحب كما قال الساحب وهو انيس لك، والحياة لا تخلو من هذا. ولكن اذا وصل الامر لحد الزيادة في المخالطة فالزيادة متلفة ومضيعة لاشرف شيء الزمان، ومتلفة لاشرف شيء القلب، لان غالبا الصديق لا بد ان يتجمل مع صديقي، يعني بقى لازم ايه عشان نواسي بعض ويتجمل معه، فان راى منه منكرا لا يستطيع ان يغيره، ده صاحبه، وان راى منه سوء لا يستطيع ان ينكره، لان ده يعني مش هتنفع، فيضطر ان يسكت على مساوئ ولا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ثم ستجد بينك وبينه لابد نوع من التكلف، لانه لو هتك سترك هيفضحك، فانت قاعد معاه كده زي قاعد عمال تمطمط في الكلام كده وعاوز ايه، خايف لسانك يزل بكلمه، تمطمط معاه في الكلام وقاعد كده ايه متكتف ومتكلبش ومش عارف ايه. قيل لعبد الملك بن مروان ما تتمنى، ايه امنيتك؟ قال صديق ارفع بينه وبينه الكلف، ما فيش بينه كلف ولن تجدها حالة بقى، لان انت كلك عيوب، لان يا اخوانا الانسان في سيره بين الناس يسير بتجمل، لباسا يواري سوآتكم وريشة، فربنا جعل لك حاجة تغطي العورات الظاهرة، وجعل عندك قدرة تغطي العورات الباطنة، انت كلك عورات. تخيلوا بقى لو واحد ماشي في الشارع عريان، واحد محترم يعني شكله ايه؟ استاذ جاد مجاهد، واحد ماشي في الشارع عريان ايه شكله؟ معامل ازاي؟ مصيبة صح؟ نفس القضية، عري النفس أسوأ وأشد من العري الظاهر. يعني احنا بنقول هو الأخ قال لي دلوقتي ان دوش واحد مشي في الشارع عريان تبقى فضيحة بجلاك، نفس القضية لو تعريت من التقوى، يعني بدأت خلل كده يظهر منك، تظهر عوراتك الداخلية، فضايح وسيفتك سترك. وزي قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لأنك اللي لبست اللباس الظاهر وبدأت عوراتك الداخلية ما أشد فضيحة وأشد نكاية والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن تتجمل مع الصديق ومع من تعرف، وهذا التجمل مكبل بقى مقيد. إذن لو أطلقت نفسك وجعلت الصاحب يعني تأخذ وتعطي، ودايما إخوانا الإنسان لابد له، يعني دايما الإنسان حبه يحب الأخذ ويكره الإعطاء، وزيك دايما الصداقة، إلا الإنسان يتحب أكتر كل ما كان سخي، سخي في الكلام، سخي في الفرفشة، سخي في المال، سخي في إيه، المهم كلما كثر عطاؤه كلما كثر إيه محبوه، وكل ما عنده نوع من الانقباض كل ما قلل إيه المحب. ولا يدوم محب لحبيب إلا إن كان لله عز وجل. وزيك دايما يا إخوانا أي محبة لغير الله لابد أن تنقطع، أي محبة لمصلحة العلة مش عارف إيه. يذكر الخطابي أن أعرابيا آخى، أعرابي ده من البدو